مثلا رجل عنده بنات واولاد وعنده كبير وصغير، عنده البنات يدرسون مدارس خاصة يعني مقابل مال، ولكن الاولاد مدارس حكومية. ايوه يعني ما يدفع لهم نفس الدفع. لا ما يدفع لهم ليش بحاجة؟ إذا أتت الحاجة الهول العشر، وكذلك الحاجيات المدرسية أيضا الذي يحتاج غيره ما يعود يعني براس القصدات. نعم براس كل واحد حسب الحاجة. شرح شيخ لو بده واحد جوز واحد بده التوب بيكلف 10 لأنه طويل، القصير بيكلف 8 من عند الحاسب نقول هذا كلفنا التوب 10 هذاك 8 نعطيه دينارين. لا هذا كله بالفعل الوارد في المنحة والهبة لكي يتصرف كل منهما بما يشاء. هذا يأكل أكثر من ذاك.